فهل يجوز للمصلي أن يغير من نيته في الصلاة ويحولها إلى صلاة أخرى سواء كان ذلك في صلاة فرض أو نافلة؟ هذا في التفصيل. إذا دخل الفريضة ليس له أن يحول إلى فريضة أخرى، وليس له أن يحول إذا دخل في راتبة الظهر إلى شيء آخر إلى فريضة أو راتبة الفجر أو نحو ذلك، بل ما تدخل في صلاة بنية يكملها إلا إذا كان هناك مصلحة كأن يدخل في الفريضة وحده ثم يأتي جماعة قد فاتتهم الفريضة فيقلبها نافلة ويسلم ويصلي معه الفرض يدرك فضل الجماعة، هذا خليهم بمصلحة الشرعية، أو يدخل في النافلة يحسب أنه قد صلوا ثم يبين أنهم لم يصلوا فيقلبها نافلة ويصلي معهم الفريضة، فإذا كان لهذه المصلحة فإن قلبها مطلوب حتى يدرك الجماعة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.